بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثانيا، أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات، فإنه يحير الذهن ويدهش العقل، بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه. فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد، قال الغزالي، فليحذر منه، فإن ضرره أكثر من النفع به. وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات، فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه، بل يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه. وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، فإنه علامة الضجر وعدم الإفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الثاني من الآداب التي تتعلق بالدرس بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، أن يحذر في ابتداء أمره، يعني في ابتداء الطلب، من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا، فليحذر من القراءة في الكتب التي تتكلم على مسائل الخلاف، وذلك لأنها توجب له تشوش الذهن والفكر، بل عليه أن يلزم كتابا يسير على قول واحد أو على مذهب واحد، لأجل أن يكون أحسن لضبطه وأقرب لفهمه. أما الكتب التي تتكلم عن الخلاف فهذه الواقع لا تناسب المبتدئ، لأنها توجب أن يتشوش فكره. ولذلك كان العلماء رحمهم الله منذ زمن قديم كانوا ينهون طلبتهم عن القراءة في كتب الخلاف، يعني أن يقرأ في المغني أو يقرأ في المحلى أو أن يقرأ مثلا في مجموع شرح المهذب أو غير ذلك من كتب الخلاف، لأنها توجب ماذا؟ أن يتشوش الفكر. قال الشافعي كذا، قال الإمام مالك كذا كذا، قال الإمام أحمد كذا، قال الإمام أبو حنيفة كذا، فهذا يوجب تشوش الفكر، بل يحرص على ضبط المتن الذي كما تقدم حفظه، يعني يحفظ المتن المحرر ويضبطه ويستشريحه، إما من شيخ وإما من قراءة ما كتب عليه. ولهذا قال المؤلف: بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إذا كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه. فمثلا في الحديث يقرأ في الحديث كتابا واحدا ولا يتنقل بين الكتب، وإذا قرأ كتابا واحدا يحرص على قراءة الشروح التي تكون خالية في الغالب من ذكر الخلافات وذكر الأقوال والعلل الحديث ونحو ذلك، لأن هذا يوجب ماذا؟ أن يتشوش الفكر. كذلك أيضا في مسألة النحو، يقرأ مثلا في النحو يحرص على الكتاب الذي يكون على قول واحد، ما يقرأ كتب من قال البصريون قال الكوفيون وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، لأن هذه تشتت ذهنه. أما إذا ارتقى في العلم وكان عنده حصيلة علمية فلا حرج، بل يجب على طالب العلم أن ينظر في كلام العلماء وأن ينظر في أدلتهم لأجل أن يرجح ما يراه راجحا. كذلك يقول: يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات، لأن هذه أيضا تضيع وقته دون فائدة. فإذا مثلا كما سبق ذكرنا أنه يحرص على المتون على حفظها ومدراستها ومطالعتها، يركز عليها في ابتداء طلبه، لا يذهب يقرأ مرة في كتاب الفروع، مرة في المغني، مرة في المجموع، مرة في كذا، مرة في كذا، لأنه حينئذ يتشتت في الواقع ولا تكون له قاعدة واحدة يسير عليها. قال: بل يعطي الكتاب الذي قرأه أو الفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه. إذا أتقن هذا الكتاب صار هذا الكتاب أو هذا المتن كالأساس له في هذا الفن. وفي قول المؤلف رحمه الله: بل يعطي الكتاب الذي قرأه كليته حتى يتقنه، دليل على أن الإنسان إذا قرأ كتابا من الكتب فإنه يجب عليه أن يعطي هذا الكتاب حظه وحقه مما يحتاج إليه. وبه نعرف أن ما سلفه بعض طلبة العلم في وقتنا الحاضر، يعني من كونه يهتم بقراءة الكتاب والانتهاء من الكتاب ويقول قرأت الكتاب الفلاني أو حضرت الكتاب الفلاني، ومع ذلك لا تجد عنده حصيلة أن هذه طريقة عقيمة ليس فيها فائدة. فتجد مثلا أنه يذهب يقرأ على شيخ من شيخ أو على طالب علم كتاب التوحيد في 3 أيام و4 أيام. طيب في 3 أيام و4 أيام كيف سيتمكن هذا العالم أو هذا المعلم من شرح الألفاظ التي في الحديث فضلا عن ما يتعلق به من المسائل؟ إنسان يقول أقرأ زاد المستقنع خلال مثلا شهر، كل يوم درس كل يوم درس أقرأ زاد المستقنع، هو هذه حقيقة ليست قراءة. يمكن تصحيح، نعم قراءة تصحيح الفاظ نعم، أما قراءة تدبر وتفهم ومعرفة المسائل وتصور المسائل وفهمها والاستدلال عليها، فهذا الواقع لا يمكن. فيجب أولا أن الإنسان يعطي كل كتاب حقه وحظه مما يحتاج له. الإنسان الذي يريد يعني أن يقرأ كتابا في زمن قصير فليختر من الكتب ما يناسب هذا الزمن. الإنسان يقول أنا أريد أن أقرأ مثلا الفقه في سنة، في سنة كل يوم درس، يقول هذا في مثل زاد المستقنع لا يتأتى بالواقع، لا يتأتى إلا قراءة إمرأة. لكن مثلا لو أنه اختار مثل منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن السعدي أو غيره من المتون ربما يحصل له هذا. كذلك أيضا يقول وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، فإنه علامة البجر وعدم الفلاح وضياع للوقت بلا فائدة. يقرأ مثلا وأنا بقرأ اليوم العمدة، قررت أن أقرأ في الحديث العمدة الأحكام، فيقرأ في العمدة فإذا مضى قرأ بابين أو 3 قال لا العمدة ما يصلح نروح له بلوغ المرام، فيشرع في بلوغ المرام ويقرأ كتاب الطهارة يدرس الصلاة والله بلوغ المرام ما في أحد ضعيفة وأنا أريد التوسع لعلي أقرأ المنتقى، فيبدأ في المنتقى من أوله، فإذا بدأ من المنتقى والله منتقى طويل وفي أحاديث والمؤلف لا يحكم مثل ابن حجر، لعلي أقرأ في البخاري، فإذا بيقرأ في البخاري فإذا قال البخاري قال والله حديث الأحكام ليست كلها في البخاري، في أشياء في الصحيحين، لعلي أضم إليه مسلم ثم يضم مسلم الجنب بين الصحيح، وهكذا تضيع عليه. وهذه في الواقع علامة ودليل على عدم الفلاح، وهذه فليحذر الطريقة. أيضا في الفقه بعضهم تجد مثلا يبدأ في مختصر في مثل منهج السالكين ثم يقرأ في كل مختصر ما هو بشيء هذا الكتاب، لعلي يقرأ العمدة، فيقرأ العمدة ويقول العمدة أيضا لأنه ما في مسائل كثيرة، زاد المستقبل فيقرأ زاد والله عباراته ركيكة، لعلي أقرأ في منتهى الإرادات، وهكذا فتضيع عليه الأوقات سبه لنا. تجد أنه أمضى 2 أو 3 سنين في كتاب الطهارة من الكتب، كل ما بدأ كتاب يعيد كتاب، كل ما بدأ كتاب يعيد كتاب. هذه الطريقة في الواقع أقول عقيمة، وهي كما قال المؤلف علامة الضجر وعدم الفلاح. إذن ليحرص من الأصل، أصل نقول من الأصل ليختار متنا إيش محررا معتمدا ويجعله هو الأساس. نعم. أما إذا تحقق أهليته وتأكدت معرفته فالأولى أن لا يدع فن من العلوم الشرعية إلا نظر فيه، فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك، وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به. فإن ساعده القدر أحسن يقول، فإذا قدر الله له طول العمر أحسن، لأن القدر بنفسه ليس فعلا إضافة الفعل إلى الله، فذاك وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم، ويعتني من كل علم بالأهم فالأهم ولا من كل فن. ويعتني من كل فن بالأهم فالأهم ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم. يعني يقول أما إذا تحققت أهليته، يعني طالب العلم كان مرتقيا وعنده حصيلة علمية، فلا مانع أن يطالب الكتب، فهذا مطلوب، تكون له مطالعة ومراجعة وقراءة ليكون مطلعا على مآخذ العلماء وأقوال العلماء ويعرف المسائل. ولهذا قال فالأولى أن لا يدع فنا من العلوم الشرعية، يعني التي يستفيد منها في طلبه العلم الشرعي، إلا طلع فيه. فمثلا يقرأ في الفقه يحتاج إلى أصول الفقه، يحتاج إلى مصطلح حديث، يحتاج إلى قراءة العقيدة، يحتاج إلى التفسير وهكذا. قال فإن ساعده قد طول عمر أن تبحر فيه فذاك، يعني في هذا الفن، وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم. أولا يجب أن نعلم أن طلب العلم الشرعي المقصود به إيش؟ معرفة الأحكام الشرعية التي هي متلقاة من الكتاب والسنة. هذا هو الأصل. الأصل في طلب العلم الشرعي الإنسان يطلب العلم الشرعي لأجل أن يعرف الأحكام الشرعية التي هي أساسها وأصلها في الكتاب والسنة، فكل ما يعين على ذلك فهو مطلوب بالنسبة لطالب العلم. طالب العلم لمعرفة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة يحتاج إلى أساسات وأصول يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها بطرق مستقيمة فيحتاج أولا إلى علم أصول الفقه، يعرف ماذا العموم من الخصوص والناسخ من المنسوخ، قد يستنبط حكما من دليل قد يكون منسوخا. إذن يحتاج علم أصول الفقه، يحتاج أيضا إلى ما يتعلق بالنحو، يعني لمعرفة الدلالات العموم والخصوص وما أشبه ذلك. يحتاج إلى معرفة مصطلح الحديث، لأنه قد يقرأ حديثا ويستنبط من حديث أحكاما ثم يتبين الحديث ضعيف أو موضوع، وحينئذ تذهب هذه الفوائد بلا فائدة. أيضا يحتاج معرفة ما يتعلق بعلوم القرآن، فكل فن وكل علم يعينه على استنباط الأحكام الشرعية فإنه يقرأ فيه. والغالب أن طالب العلم بالنسبة لمعرفة الأدلة واستنباط الأحكام من كتاب السنة يحتاج إلى هذه العلوم التي هي أصول الفقه وماذا ومصطلح الحديث، مصطلح الحديث بالنسبة للاستنباط مع ما يتعلق بالعقيدة وأيضا النحو. ثالثا أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا إما على الشيخ أو على غيره مما يعنيه، ثم من يعينه أو على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيعه، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه. طيب هذا الثالث هو أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه. نعم، إذا قرر أن يحفظ متن من المتون فينبغي أولا أن يحرص على أفضل النسخ والطبعات لهذا المتن، وهذا يعرف بسؤال أهل الخبرة. فمثلا أراد أن يحفظ بلوغ المرام يسأل ما أصح النسخ بالنسبة لبلوغ المرام، ما أصح النسخ بالنسبة لعمدة الأحكام. فإذا اختار نسخة من النسخ فمعلوم أنه مهما بالغ المحقق في التحقيق والتدقيق والتصحيح لا بد أن يكون هناك أخطاء، إما أن تكون النسخة محكمة لكنها ليست مشكولة تحتاج إلى شكل وضبط، فحينئذ يقول يقرأها إما على الشيخ نفسه وصح، وإما على غيره ممن يعينه. أظن في قوله يعينه يحتمل أن يعود إلى الشيخ، يعني يعين الشيخ بأن يقول اقرأ المتن أو صح المتن على فلان، أو ممن يعينه يعني الطالب، ثم يحفظ بعد ذلك. إذن لا يحفظ متنا إلا وقد سلم من التصحيف والتحريف، وهذا بضبطه بالشكل وكذلك من يتعلق بالإعراب. قال ثم يحفظ بعد ذلك حفظا محكما ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا ويتعاهد ذلك لأجل الضبط، لأن يعني الإنسان قد يحفظ الشيء في ساعته، يحفظ يستطيع أن يحفظ صفحة كاملة في ساعته، لكن بعد مدة وبعد أوقات يضيع. الآن الطلبة على يعني حديث عهد في اختبارات، اسألهم حفظوا أول يوم من الاختبارات حفظوا بعض المذكرات حفظها حفظ، الآن قل لها المذكرة مثلا الصفحة الأولى أقرأ علي ما في المذكرة، ما يعرف شيء خلاص، لأن هذا حفظ مؤقت، حفظ مؤقت. لا نريد أن يكون الحفظ حفظا متقنا، ولا يمكن أن يكون متقنا إلا بالتعاهد، فإذا حفظ يتعاهده حتى يستقر في قلبه، وحينئذ الحمد لله. ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لأنه يقع في التحريف والتصحيف، وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب فإنه من أضر المفاسد. نعم، قال ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لأنه قد يقع في التحريف والتصحيف، يعني قد تكون نسخة فيها تحريف وتصحيف، وحينئذ إذا حفظ حفظ على خطأ ويصعب تصحيح الخطأ فيما بعد. خلاص الآن حفظ النسخة كذا، حفظ النسخة أنها كذا وكذا، فلو أراد أن يصحح فيما بعد يصعب، يجد صعوبة. مثل أن يحفظ القرآن، يحفظ قرابة الآية على قراءة معينة، أو يحفظها على مثلا صفة معينة، ثم يتبين أنها خطأ، أن قراءة خطأ فيما بعد، يصعب عليه التصحيح مهما كان. لو حاول يصحح قد يجد صعوبة. وينبغي أن يحضر معه الدواه والقلم والسكين للتصحيح ولضبط ما يصححه لغة وإعرابا. السكين كيف؟ نعم، قد ينبغي يحضر معه الدوات والقلم، الدوات مثل الحبر، والقلم ما يكتبون، والسكين للتصحيح. أي نعم، لا لا لا، السكين للتصحيح. كانوا في السابق إذا أراد يصحح الأفضل كيف يصحح؟ أي يحقها حق. يعني شفت كان شيخ رحمه الله يستعمل هذا، شفت البراية، البراية أو الموس، لكن كان الشيخ يستعمل البراية، البراية فيها سكين. كانوا الكتب كانت في السابق الورق يعني متين، فيحكون الكلمة حك خفيف ثم يصحح. كان أحيانا رحمه الله يا شيخ بس قلنا له خطر هذا، نستعمل حق الملابس كلوركس يذهب هذا، يأخذ بيده حط علبة حبر فيها كلوركس، يقول بيده كذا ويمسحها، أي كلوركس يمسح زي البقع من الثياب. الآن الحمد لله يعني بإمكان الآن تصحيح السموك، فيه هناك أشياء يتمكن من تصحيح، هذا اللي يسمّى الطابس. يعني الآن مسألة الحك في وقتنا الحاضر قد تتأثر، هناك بعض الكتب ورق، الورق فيها خفيف جدا، حتى الورق الخفيف الطامس ما ينفع فيها، ربما يعني في طريقة اللي هي إذا كانت الكلمة أو التصحيح أو التحريف أو التصحيح كثيرا بإمكانه أن يكتبه على ورقة صغيرة ويضعها. وهذه تجدون أحيانا في على الكتب، تجد مثلا إذا كان هناك خطأ في اسم المحقق أو دار النشر يضعون شيء مثل اللي حقة السعر مثل استيكر يضع عليه، هذه تحتاج واحد أحيانا بعضهم من الشخص مثل حق يمين يسار. وإذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أن رده خلاف الصواب أو علمه كرر اللفظة مع ما قبلها لينتبه لها الشيخ، أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام، فربما وقع ذلك سهوة أو سبق لسان لغفلة ولا يقول. طيب إذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أن رده خلاف الصواب، يعني الشيخ صحح له وتبين يعني يعرف أن هذا الرد أو هذا الكلمة من الشيخ خلاف الصواب، كرر اللفظة وقال الموفق كذا، وقال كذا على وجه الاستفهام لينتبه ايش الشيخ لذلك، ولا يقول بل هي كذا، بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها، فإن لم ينتبه قال فهل يجوز فيها كذا، فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام، وإلا ترك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطف لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ. يعني إذا قرأ لفظة على مثلا منصوبة مرفوعة وهي منصوبة، يعني قلت التلميذ الطالب مثلا شيخنا رحمه أحسن الله إليك، هل يصح يعني هل يتأتى له أن يكون مثلا بائعا ولا لا؟ فينتبه الشيخ، ربما انتبه قال نعم هي الصواب أنها بائعا، بس أنا سبق لسان قلت بائع، يقول فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام، وإلا ترك تحقيقه إلى مجلس آخر بلطف، يعني إلى جلس مجلس آخر يقول مثلا اللفظة الماضية قرأناها كذا وكذا، يعني النسخة الموجودة عندك هل هي بهذا اللفظ، أو أنا رجعت مثل لبعض النسخ وجدت أنها ضبطت بهذا الشكل وما أشبه ذلك. لا لا خطأ اتجاوز عن الله، ما أحد يسلم من الغلط من الخطأ. نعم في القراءة، نعم في الكتاب أنه شيء مرفوع ينصب، أما مثلا إذا كان الشيخ يقول وإن له عقل، إيه يقول يدوها طالع عقلا عقلا، إيه كيف لا هذه الأشياء اللي ما تؤثر، وكما قلنا لا أحد يسلم من اللحن هذا سلمه. إيه في مسألة الكتاب هي اللي لأن مسألة الكتاب تبقى، أما ما لحن فيه الشيخ فتجد أن الشيخ لو أعاد الكلمة فيما بعد صح. الإنسان خصوصا إذا كان يتكلم كلاما عاجلا سريعا لازم لا بد أن يحصل فيه خطأ، لكن من الأخطاء النحوية ما يغتفر ومنه ما لا يغتفر، في خصوصا إذا صار فيه تقديم اسم إن ومؤخر وفيه كلام مثلا متداخل ثم جاء الخبر أو جاء الاسم قد يحصل، قد ينسى أنه قال إن ثم يرفع أو كان ثم ينصب وهكذا. وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا ما نسكت عنها أي بالنسبة أي تحقق الطالب خطأ الشيخ أنت خطأ الشيخ أي عندي مرفوع أنا لا أي لا أي وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ بسم الله لا ما تصح إذا تحقق أن تيقن الطالب خطأ الشيخ شو الكلام ما تصح دخلت معنا كم. وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يعسر ولا لا يفوت تحقيقه ولا يعسر تداركه، فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء وكون السائل غريبا أو بعيد الدار أو مشنعا تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال بإشارة أو تصريح، فإن ترك ذلك خيانة للشيخ فإن ترك ذلك خيانة للشيخ فيجب نصحه بتيقظه لذلك عندنا تلفظه لا بتيقظه يكون يقظا لينبهه بإشارة أو تصريح، فيجب نصحه بتيقظه لذلك بما أمكن من تلطف أو غيره. طيب يقول وكذلك إن تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة، يعني أن الشيخ مثلا كتب مسألة في رقاع أو في فتوى أو ما أشبه ذلك وحصل خطأ، حصل خطأ وكان هذا مما لا يمكن تداركه، كما لو كان السائل غريبا أو بعيدا أو مشنعا ممن يعني لو عرف الخطأ شنع به، أشوف الشيخ ما يعرف يكتب، ففي هذا الحال يتعين على الطالب أن ينبهه. فمثلا لو قدر أنه كتب آية وأسقط كلمة أثناء الكتابة مثلا التفت ثم كتب ونسي أو كلمة أو أيضا أخطأ في نسبة قول إلى مذهب، فإنه يتعين عليه ماذا؟ أن ينبهه إما بإشارة أو تصريح، بإشارة بين يقول الشيخ أحسن الله انظر السطر هذا تقرأه مثلا، أو بتصريح يقول أن ذكرت الشيخ كذا وكذا لعله كذا وكذا حتى ينبه الشيخ، المؤمن ينبهه به يقول فإن ترك ذلك خيانة للشيخ، لأن الشيخ لو فيما بعد يعني طلع على خطأه أو طلع على أو هو نفسه طلع على الخطأ ربما يلوم هذا الطالب قلت معي لماذا ما نبهت؟ لماذا لم تنبهني على ذلك؟ وكذلك إذا حقر الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه يعني الطالب ولا وتكون هذا مما ولا يعسر يعني فهو الظاهر أنها وكذلك هذا الشيخ في جواب مسألة يفوت تحقيقه ويعسر تداركه والظاهر أنها بدون لا، لكن يمكن في جواب مسألة لا يفوت يعني الطالب تحقيقه المسألة، ولا يعسر تداركه، يعني لا يكون عسرا تداركه بالنسبة لمن؟ للطالب. يعني هذا الوجه. وإذا وقف على مكان كتب قبالته بلغ العرض، العرض والتصحيح. وهذه مستعملة إذا قرأ الطالب على شيخه من الكتاب ووقف الدرس فيكتب بلغ، بلغ قراءة إن كان قراءة، بلغ تصحيحا إن كانت إن كانوا يصححوا. وأحسن أن يؤرخها أيضا، وبلغ مثلا في يومنا الآن يقول من 24/2 بلغ قراءة كذا وكذا. لأجل ماذا؟ لأجل أنه إذا أراد أن إذا طال الزمن، ربما يطول الزمن بين الدرس والدرس أو بين القراءة والقراءة، فيحصل اختلاف أين الموضع الذي وقفنا، وهذا دائما لم يحصل يحصل يعني من الطلب. فإذا كتب بلغ فبلغ. وإذا كانوا يعني فيما سبق وقال شيخنا رحمه الله يستعمل هذا في الدروس، يعني كذا كان الإنسان المعلم عنده دروس عدة، عنده دروس درس في الفقه والحديث دروس متعددة، إذا توقفت الدروس فالأحسن أن يكتب كل موقفه من كل درس، يعني الموقف الذي انتهى إليه من كل درس، فيقول بلغت القراءة في دروس الجامعة كذا كذا، واحد في الحديث على كتاب الحج أو على حديث أبي هريرة كذا وكذا، في الفقه على باب كتاب باب السلام، في مثلا النحو على كذا وكذا. رابعا أن يبكر بسماع الحديث ولا يمهل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه، ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم، ثم ببقية الكتب الأعلام والأصول المعتمدة في هذا الشأن كموطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي ومسند الشافعي، ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك. ونعم المعين. طيب يقول رحمه الله الرابع أن يبكر، أن يبادر عمره بسماع الحديث ولا يهمل سماع الحديث، يعني أن يسمع الحديث ممن من المحدثين، ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه. الحديث أحد الأصلين اللذين يرجع إليهما في الأحكام الشرعية، والنظر في إسناده ورجاله ومعاني وأحكامي وفوائدي ولغتي وتواريخي. فأولا يسمع، ثانيا يشتغل بما يتعلق بالعلوم من النظر في إسناده، إسناد الحديث، وهذا يحتاج منه إلى معرفة ماذا؟ المصطلح إسناده ورجاله ومعانيه، المعاني الحديث. وقد هناك مصنفات تتعلق بمعاني الحديث، منها غريب الحديث لأبي عبيد، وأيضا النهاية لابن الأخير، هي هما أحسن ما كتب في هذا الباب. قال ومعني وأحكامه، يعني المتعلقة بالحديث. إن كان الحديث في صحيح البخاري فقد كفاك ابن حجر رحمه الله، يعني كما قيل لا هجرة بعد الفتح، وكل من شرح الحديث الواقع في الحديث التي في الصحيح في صحيح البخاري كلهم عالة عليه، كلهم يعني. ولذلك الآن تجد الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في الغالب أنه يختصر اختصار من الحافظ ابن حجر. طيب وفوائده، يعني يستنبط من أحكام ولغته وتواريخه. نعم. قال ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم، لأنهما أصح الكتب، أصح الكتب، فأصحها بعد القرآن البخاري ثم مسلم، وكل له ميزة فمن حيث الصحة، صحة الحديث، ومن حيث أيضا التبويب والتراجم البخاري، من حيث حسن الترتيب مسلم. وأنشدناكم فيما تقدم أو فيما سبق بيتين مشهورين فيما حصل من الشجار بين قوم في البخاري ومسلم. تشاجر قوم في البخاري ومسلم ومسلمين، يعني لدي وقالوا أي دين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة المسلمة. ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي، ومن ذلك المسانيد كمسند أحمد بن حنبل وابن حميد والبزار. طيب إذن بعد الصحيحين أيضا يقرأ موطأ مالك والسنن، سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ومسند الشافعي، وكذلك أيضا السنن البيهقي والمسانيد كمسند الإمام أحمد، وكذلك أيضا صحيح ابن خزيمة. ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله وسائر أنواعه، فإنه أحد جناحي العالم بالشريعة، والجناح الثاني هو القرآن المبين لكثير من الجناح الآخر وهو القرآن، ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان، بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية. قال الشافعي رحمه الله: من نظر في الحديث قويت حجته، لأن الدراية هي المقصود بنقل الحديث وتبليغه. نعم، إذا لا يقتنع بمجرد السماع، يعني كونه يعرف يسمع الحديث ويقرأ الحديث ويحفظ الحديث، لكن من غير اعتناء به دراية ومعرفة لما يستنبط من أحكام، هذا في الحقيقة ليس في فائدة. كثيرا الآن من طلبة العلم تجد ينشغلون أو يشتغلون بعلم الحديث من حيث الرواية ومن حيث تصحيح الحديث وتضعيفه وما أشبه ذلك، لكن من حيث ما اشتمل عليه الحديث من المعاني والفوائد والأحكام هم في غفلة عن هذا، هم في غفلة عن هذا، وهذا في الواقع خطأ. الواجب يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعبد بلفظه، ليس لفظا يتعبد به كالقرآن حتى تقول أنا أتلو الحديث، لا، إنما هو يراد لماذا؟ لما اشتمل عليه من المعاني والأحكام والفوائد. خامسا، إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات، انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة، وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم. طيب، إذا شرح محفوظات المختصرات، يعني ما حفظ من المختصرات السابقة التي يختارها على من يستشرحها على شيخه، وذكرنا طريقة ابن بدران رحمه الله أنه كان في الأول أو في يقرأ أولا المتن ويحاول أن يفهمه من نفسه، ثم بعد ذلك يقرأ الشرح ويصحح فهمه لهذا المتن، ثم يقرأ بعد ذلك على الشيخ، وهذا كالتحضير. يقول: وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات، انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة. ومن أحسن شيء يعني فيما يتعلق بالمختصرات أن يقرأ شروح هذا المختصر، شروح هذا المختصر، لأن يعني كل مختصر له شروح، منها ما هو مختصر ومنها ما هو مطول، فيحرص على قراءة المبسوطات والشروح المطولة على هذا المختصر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المبسوطات المطالعة الدائمة. يقرأ مثلا في مثل الحديث، قرأ مثل بلوغ المرام، يقول يقرأ شروح بلوغ المرام ويحرص على الشروح التي تكون محررة منقعة، انتهى مثلا من شرحه لا حرج، تنتقل إلى الكتب الأخرى، تنتقل إلى الكتب الأخرى من القراءة في فتح الباري وغيره. لكن القراءة، قراءة الكتب على نوعين: قراءة مطالعة ومراجعة وبحث، والثاني قراءة استشراح، يعني استشراح واستفهام للألفاظ. فهمتم؟ قراءة الكتب على نوعين: قراءة يقصد منها البحث والمطالعة والمراجعة، مراجعة بعض المسائل، وقراءة يقصد منها ضبط ما حفظه واستشراح ما قرأه وما أشبه ذلك. فالأول الذي هو قراءة المطولة، يعني قراءة البحث وما أشبه ذلك، في الغالب أن هذه الكتب لا تقرأ قراءة إمرار، ليست لم تصنف ليقرأ الإنسان قراءة إمرار، لأنها طويلة، والوقوف عند كل مسألة من المسائل قد يحتاج إلى وقت طويل. فمثلا الإنسان يمسك بفتح الباري يقول أريد أن أقرأها قراءة إمرار، لا، بفتح الباري لا يقرأ قراءة إمرار، وإنما يقرأ قراءة مراجعة ومطالعة. إنسان إذا أشكلت عليه مسألة أو براجع حديث يقرأ فيه، كذلك المغني، إنسان يقرأ المغني ويقرأ المغني بسم الله إلى آخر المغني، المغني كمل المجلد 15 مجلد، أيضا يحتاج إلى الوقت، لكن المغني يقرأ الإنسان فيه إذا أراد أن يراجع مسألة. هناك كتب، لا كتب تقرأ إذا أراد الإنسان يقرأها قراءة، ويخصص كل يوم وقت للقراءة، مثل شروحات بلوغ المرام، سبل السلام، مثلا الروض المربع، مثلا فيما يتعلق بمصطلح حديث نخبة الفكر وشروحها. هذه كتب وضعت شرحا لهذه المتون، هذه تقرأ ويحرص الإنسان على ضبطها. كذلك يقول أيضا، نعم يقول وضبط ما فيها من إشكالات والفوائد المهمات. إذا شرح المحفوظات وضبط ما فيها انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة، وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة، وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم. نعم، الثاني إذا أثناء قراءته ومطالعته تمر به فوائد ومسائل وغرائب، هل يحرص على تقييد هذه الفوائد والمسائل والغرائب؟ واعلم أن ما يعرض للإنسان أثناء قراءته ومطالعته على قسمين، قسم يعن له من تلقاء نفسه، يعني يجد فائدة مثلا من تلقاء نفسه، مجرد أن يقرأ هذه الكتب تعن له فائدة، أو تطرأ عليه مسألة، أو يسأل عن مسألة من المسائل فيجيب ويفتح الله عز وجل عليه، يفتح الله عز وجل عليه بجواب محرر سديد، يحرص على كتابة هذا الجواب، لأن الإنسان قد يكون مستحضرا له تلك الساعة، يعني يفتح الله عز وجل عليه شيئا ربما ما يخطر له على بال. إذا حاول أن يستدرك هذا الجواب وأن يستحضر هذا الجواب يعجز الإنسان أحيانا، وهذا يجد يعني يعرفه الذي يشتغل بالتدريس والتعليق والفتية، أحيانا يعني يسأل المسألة ما حكم كذا وكذا، فيفتح الله عز وجل الجواب، تجد أنه يذكر أحوال وأقسام وأوجه ويعني أشياء ما مربوط عليه بالكتب، لكن فتح من الله. يحرص على المبادرة إلى كتابة هذا، وإلا فإنها سوف تضيع عليه، وإذا أراد أن يستحضر يعجز. ولذلك مرة لشيخنا رحمه الله مرة ذكر حديث إن الله لا يمل حتى تمل، إن الله لا يمل حتى تمل، وذكر إثبات الملل لله عز وجل عن وجه لائق به، وذكر وجوها سبعة أوجه بكلام الحديث، ويقول ما ندمت على شيء، ندمي على عدم تقييد ذلك، حتى أنه يقول أنتم ما قيدتوا، ذكرنا أوجه ما قيدتها، وكان هذا قبل أن تأتي المسجلات، فيعني كنا في وقت بداية الطلب ما نهتم بهذا الشيء، والشيخ كتب ما شاء الله راسم كاتب منه مقيدات عنده، فكان دائما يقول ما يستحضر أحد منكم هذه الأوجه، لأنه فتح الله عز وجل عليه في تلك الساعة لما أراد أن يسترجع هذه الأوجه ويستظهرها، ما يستطيع إلا أن يأتي بوجهه أو وجهه. فالمهم أن ما يمر بالإنسان من الفوائد هي عين نوع يفتح الله عز وجل عليه به ويعن في خاطره، هذا يقيده. ومن أمثلة ذلك ما كتبه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله من فوائد كتيب لطيف في أثناء قراءته لكلام الله عز وجل في رمضان، كان يختم له ختمة، تمر أحيانا على آية فيستنبط منها حكما أو يعن له فيها فائدة نفيسة، فتجد أنه يقيدها. لما انتهى شهر رمضان وإذا هو بكتيب تقريبا حوالي 100 صفحة، شوف كتبه بس وهو جالس ذهاب ورجوع، يمشي في المسجد معه ورقة، وكلما عنت له فائدة توقف وكتب هذه الفائدة، وكلما مرت به يعني شيء حكم أو حكمة أو أشبه ذلك قيدها، حتى طبعت في كتيب لطيف. الثاني من الفوائد ما يمر به أثناء قراءته الكتب، في أثناء قراءته الكتب يمر بك أحيانا فوائد، سواء كانت هذه الفوائد والنفائس تتعلق بالمسائل الفقهية، أو أيضا من النواحي التاريخية، أو أيضا من الغرائب، تمر حتى في كتب التراجم وفي كتب التاريخ تمر بك أحيانا أشياء، يعني مثلا مر بي على رجل كان يقول كان رجلا مسرفا على نفسه بالمعاصي، معرض عن الشريعة فأقبل، يعني تاب الله عز وجل وأقبل، وأقبل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحبه، وكان اسمه محمد، فأوصى ذريته أن يسموا محمدا، فتسمى بمحمد إلى البطن الخامس عشر. قال ابن حجر: ولا أعلم يعني تسلسلا في هذا الاسم مر بك كهذا، يعني محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد 15 بطن. هذه من الغرائب، يعني هو كان يقول أنا أريد أن أكفر ما حصل مني من إعراض عن السنة بهذا، يعني هذه من الغرائب. والعلماء رحمهم الله ما زالوا يعني يكتبون ما يمر به من المسائل والغرائب. تجد أن كل عالم من العلماء له كتاب من يعني أظهرها وأوسعها بدائع الفوائد للقيم، له كتاب طبع في مجلدين أربعة أجزاء بدائع الفوائد، تمر به فوائد مثلا في كتب التراجم، وفوائد من كتب ابن عقيل، فوائد من مسائل الإمام أحمد، فينقلها. حتى اجتمعت هذه شيخنا رحمه الله كتاب اسمه فرائد الفوائد، وليحرص على كتابة الفوائد على توزيعها وتقسيمها، توزيع وتقسيمها، يعني بالإمكان أنه يجعل مثلا الفوائد تتعلق بالعقيدة بالقرآن رقم واحد، السنة اثنين، العقيدة ثلاثة، المصطلح الحديث مثلا أربعة، أصول الفقه خمسة، الفقه ستة، ما يتعلق باللغة العربية سبعة. فإذا مرت به مثلا فائدة في التفسير يكتب واحد واحد، الرقم الذي أسفل يكون للفن، والذي أعلى تسلسلي. فمثلا في بعد عشر صفحات يكتب من 35 اثنين، يعني الفائدة 35 في فن إيش؟ السنة. وهكذا. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع العلوم. يحرص أيضا على الفروق، الفرق بين كذا وكذا، الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة، لأن معرفة الفروق مما يجعل الإنسان له ملكة وتبحر في علم الفقه. ولا يستقل بفائدة يسمعها، يستقل يعني يستقل هذه قليلة، أو يتهاون بقاعدة يضبطها. إذا سمع فائدة هين هذا، الآن هين، لكن فيما بعد تحاول لا يصعبك الوقت أو الذاكرة، أو يتهاون بقاعدة يضبطها. إذا مرت به قاعدة والله قاعدة جيدة هذه، لكن ضبطتها حفظتها، لابد أن إيش؟ بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، يعلقها في موضعها وحفظها. ولتكن همته في طلب العلم عالية، يعني في مسألة المسائل، يعني مما يعينك على هذا مثلا في الفقه. الآن كل إنسان في الفقه عنده كتاب، والغالب أن الطلبة الآن عندهم مثلا يستعملون في مسألة الروض المربع حاشية ابن قاسم. اجعل هذه الحاشية، اجعلها هي أساس وكيل أصل لك بالنسبة للفقه. كل مسألة تمر بك مسألة من الغرائب أو مسائل الدقائق أو الفتاوى يمر بك، فعلقها واكتبها في مظانها في هذا الكتاب. مثل مر بك مسألة غريبة أو اختيار شيخ الإسلام أو فتوى مثلا لأحد الأئمة الإعلام فيما يتعلق مثلا بالرضاع، مسألة غريبة في الرضاع، اذهب إلى كتاب الرضاع واكتب مسألة، أو ضع مثلا علقها على ما يناسبها من الفاظ المتن أو من الفاظ الشرح. إذا صنعت هذا ستجد بعد مدة أن تجمع عندك مسألة، صار لك حاشية الروض، إن أصبحت أنت محشيا على الروض، وهذه طريقة مجربة. فكل فن الفنون مثلا في الفقه مثلا يقول الكتاب المعتمد الآن يدرس في الجامعات والكليات والبسادي هو زاد المستقنع مع شرحه، اجعل هذا الكتاب هو أصلك الذي تعتمد عليه بعد الله عز وجل، وكل ما مر بك من مسألة من المسائل فقيدة. كذلك أيضا في الحديث مثلا مر بك في الحديث تعلق إما في شرح البخاري وإما مثلا في سبل السلام وما أشبه ذلك حتى تحفظ الفائدة. نعم. شاء الله. ولتكن همته في طلب العلم عالية، فلا يكتفي بقليل العلم مع أمكان كثيره، ولا يقنع من إرث الأنبياء صلوات الله عليهم وبيسيره. نعم، لتكن همته في طلب العلم عالية، والهمة العالية هي أن يطلب العلم يكون إماما، يعني مما يحفزك وينشطك ويقوي همتك في طلب العلم، أن تطلب العلم لأجل أن ترفع الجهل عن نفسك وأن تكون إماما للمسلمين. من المسلمين لا تطلب العلم بس تقول الله تفقه في الدين، أعرف شنو أصلي شنو أصوم شنو كذا وشنو كذا، لا، بل اجعل همتك عالية. قال فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيرة، فمثلا درس حضر حلقات علم، عرف أحكام الصلاة أحكام خاص كفي الحمد لله، عرف صلي عرف مزكي وعرف نصوم ونحج الحمد لله، فعبد ربك حتى يأتيك الأرض. لا، هذا في الواقع ليس همة. لا يقلع من إرث الأنبياء بيسيره، بل تكون همته عالية. والحقيقة أن العلم كلما ازداد الإنسان منه ورسخ فيه كلما صار طلبه له أكثر ورغبته إليه أشد، بل إن أهل العلم رحمهم الله كلما تقدم بهم العمر يجدون من أنفسهم يعني شغفا ورغبة في التعلم وفي الاستفادة العلمية أكثر. وقد مر بنا ما قاله أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي، وهو من أئمة الحنابلة، بل من أئمة الإسلام يعتبر الواقع، يقول أجدني وأنا ابن 80، أجد وأنا ابن 80 لي من الرغبة والنهمة والإقبال على العلم أشد مما حينما كنت إيش شابا. ليش؟ لأنه عرف قدر العلم، عرف قدر العلم. مثل الآن يعني أضرب لكم مثال قريب، المال الآن، المال تجد الإنسان الفقير ما هو بأبه المال، تجد الدراهم، لكن التاجر الذي حصل دراهم تجد يحرص ما يطلع الريال إلا إيش قد حسب حسابه. لماذا؟ لأن هذا الفقير لما وأيضا أنت تعطي أولادك الدراهم، تعطي يقول خذ مصروف، خذ 500 ريال، خذ 100 ريال، خذ كذا، تجد يشتري بها أشياء تافهة، لكن أنت تجد أنك تغتاب. لماذا فعل هذا؟ لأنك أنت عرفت قدر الدراهم وتعبت في تحصيلها. فهذا مثل نعم السلام عليكم. ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها، فإن للتأخير آفات، ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها. لا يؤخر تحصيل فائدة، ما يقول مثلا غدا بعدين، أو يشغله الأمل أو التسويف، فإن للتأخير آفات. من آفات التأخير النسيان، من آفات التأخير كثرة الأشغال، من آفات التأخير أنه قد يحصل له عائق أو مانع يحول دونه ودون تحصيل الفائدة. لأنك أنت قلت بعدين، اجعل مكان بعدين فائدة أخرى. يعني الآن حصل لك فائدة، حصل هذه الفائدة، وكلمة بعدين يعني بعد شهر بعد كذا، خلها بعدين فائدة. ولهذا قال المؤلف ولأنه إذا حصل في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني الذي سواه فيه غيرها. ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرخ شبابه ونباهة خاطره وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرياسة. قال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال الشافعي رحمه الله تفقه قبل أن ترأس، فإن رأست فلا سبيل إلى التفقه. نعم، يقول ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرخ شبابه، يعني يغتنم بطلب العلم وقت الفراغ والنشاط والحيوية والصغر. فليحرص الإنسان إذا كان شابا صغيرا ليحرص على العلم، أولا لقلة الشواغل والصوارف، وثانيا أن لأن الشاب والصغير عنده من الحفظ ما ليس عند الكبير، وثالثا أن الإنسان إذا كبر سوف تحصل له إيش أشغال مشاغل، فسوف يكون له زوجة ويكون له أولاد ويكون له منصب، والناس يقبلون إليه إما استفتاء وإما طلب وجاهة وإما طلب شفاعة وإما طلب مال وما هو ولا غير ذلك. ولهذا قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني أن تجعلوا سادة، وفي رواية تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني أن تكونوا سادة، يعني الإنسان إذا ساد وصار له مكانة لا يجد وقتا للمطالعة والقراءة. قد يحرص الإنسان على يعني التحصيل العلمي في زمن الصغر، لأنه في زمن الصغر أثبت، فما حفظ الإنسان وهو صغير لا ينسى، كما قيل العلم في الصغر كالنقش على الحجر. ولأن الشواغل والصوارف في الصغر ليست كما هي في الكبر. وليحذر من نظر نفسه بعين الجمال والاستغناء عن المشايخ، فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة، وما يفوته أكثر مما حصله. وقد تقدم قول سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون. وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة، اشتغل بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء، سالكا طريق الإنصاف فيما يقع من الخلاف كما تقدم في أدب العالم. نعم، يقول يحذر من نظره لنفسه بعين الكمال، يقول أنا كملت وحصلت من العلم، صرت الآن شيخ، يقول يا شيخ فلان يا شيخ فلان، خلاص أنا في غنى عن هؤلاء المشايخ. هذا دليل على جهله، دليل على أولا على تكبره وعلى جهله وعدم معرفته لقدر نفسه. وهذا مع الأسف يوجد طلاب، تجد طبعا طلبة العلم تجد أنه يرى أنه وهو لا يزال صغير أنه قد بلغ مرتبة الكمال والاجتهاد، حتى أنه يرد أقوال العلماء يقول هم رجال ونحن رجال، إيش هل هو معصوم؟ يقول لا ليس معصوم، إذن يقول إذن هو رجل وأنا رجل، هو عنده أدلة إذن أنا عندي أدلة، لكن عنده من العقل والرجاحة ومعرفة المصادر الشريعة ومعرفة المصالح العامة والذرائع وما أشبه ذلك ما يؤهله ويجعل عنده الأهلية لأن يقول هذا القول. فأنت لا تظن يعني أن القول أن العالم الكبير أو الإمام الكبير إذا أفتى فتيا أو قال قولا أنه ينظر إليه مجردا، لا، وحينما يتكلم ينظر إلى عواقب القول الآخر. قد يكون هذا القول يتبادر إلى ذهنك بادئ الرأي أنه هو الصواب، لكن ما يترتب عليه من المفاسد إما العاجلة وإما الآجلة على امتداد بعيد يمنع من القول به، أو ربما أنك لو أفتى به فتح باب. ولا يخفى عليكم أن من أعظم قواعد الشريعة سد الذريعة. نقف على موقف هذا السادس إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.